وفي الترحال أيها الكرام، هيا بنا نتحدث عن قيام الليل لنحيي ليلنا من الآن. يحيي الليل من قام بين يدي الله، من تلا آية القرآن، من عايش آية الوعد والوعيد، من اشتاق إلى الجنة وقدم العمل الصالح الذي يؤكد صدق هذا الشوق. نتحدث عن رهبان الليل وكيف حالهم. واعلم يرحمك الله أن المخاطب بهذا الحديث لا زيد ولا عمرو، وإنما أنت لا غيرك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قيام الليل عبادة هامة، بل جد هامة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطرق قيام الليل، فإذا مرض أو عجز صلى الله عليه وسلم وهو جالس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه النوم فلم يستيقظ لإحياء الليل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كان ينتظر الصباح، فإذا ما ارتفعت الشمس بعد الشروق قدر حي صلى الله عليه وسلم ما فاته من ورده، ما فاته من ورده في الليل، ويزيد صلى الله عليه وسلم ركعة. كان صلى الله عليه وسلم يطرق الباب على علي وفاطمة متعجبا من حالهم، ألا تصليان؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صياح الديك وسب صلى الله عليه وسلم من فراشه ونادى بصوت عال: جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاءكم الموت بما فيه. لماذا الحديث عن قيام الليل؟ لأنها تجارة رابحة. أثنى الله جل وعلا على قوام الليل، فقال في غير موضع من كتابه العزيز: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشاهد أيها الحبيب في قول ربي جل وعلا وهو يثني ويمدح الصالحين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من ناره وطمعا في جنته. بشراكم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. وكفى ابن القيم رحمه الله يلمح هذه الفروق الدقيقة بين قوله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، أخفى الصالحون أعمالهم. فنام أصحاب الذنوب، فنام الغافلون. أما أهل الليل الذين يتنزلون بليلهم ويستمتعون بالحديث إلى ربهم فقد قاموا لله سجدا وقياما، أخفوا أعمالهم فأخفى الله أجرهم. أخفوا الصلاة في ظلام الليل، كفى بالله شهيدا ينظر إليهم ويثني عليهم، فأخفى الله جل وعلا لهم الأجر. تعبت عيونهم من السهر في ظلام الليل فوعدهم الله بقرة العين. نعم، وعدهم الله بقرة العين، بل وعدهم بالجنة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فامتثل صلى الله عليه وسلم للأمر الإلهي والتكليف السماوي، فأخبر الله عنه في قرآنه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ثم انتبه يرحمك الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإياك ثم إياك والغرور، إياك ثم إياك والعجز، بل سل الله القبول. إن كنت من الذين لهم حال مع الله في ظلمة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام الليل، فيعظ الأمة، كل الأمة: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، لأنه ذأب الصالحين من قبلكم. قيام الليل ذأب الصالحين من قبلكم، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، وقربة إلى الله جل وعلا، ليس هذا فحسب، بل إنه يطرد الداء عن الجسد. لماذا الحديث عن قيام الليل؟ لأن في عملي وعملك تقصير، لي وعليك ذنوب، لنا وعلينا الذنوب والآثام، حتى الصلاة التي نصليها لله جل وعلا صلاة لا تليق بالله. ولنا إن شاء الله حديث عن الخشوع في الصلاة، هذه الصلاة التي نحسب أنها عبادة، هي نعم عبادة، ولكن هل نؤديها على النحو الذي يليق بالله؟ أستغفر الله ثم أستغفر الله. لأن الإنسان المؤمن أول ما يحاسب عنه إذا وقف بين يدي الله الصلاة، فإن صلحت صلاته فقد أفلح ونجح، وإن خسرت وخابت صلاته فقد خسر هذا العبد التعيس. وإن كان في صلاته نقص، قال الرب جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل له إحياء ليل، هل له صلاة ضحى، هل له نافلة؟ فإن كان له نافلة أخذ من النافلة ليكمل الله جل وعلا لعبده برحمته وإحسانه وفضله وإنعامه هذا التقصير وهذا الخلل، ثم يكون سائر العمل كذلك. إذا فإحياء الليل والنوافل سد للعجز ومستودع أمان، فلا تحرم نفسك يرحمك الله. الحديث عن قيام الليل هو حديث عن الجنة، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الوصية إلى أبي هريرة وإلى كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أبا هريرة، أصل الكلام وأطعم الطعام وصل الأرحام، وصلي بالليل والنهار، ثم ادخل الجنة بسلام. أربعة أعمال: طيب الكلام، وصلة الأرحام ومتابعة الصيام، ثم الصلاة بالليل والناس نيام، وهذا موضوع الشاهد. ثم الصلاة بالليل والناس نيام سبب في دخول الجنان. ألم تسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدم هذا العرض في حديث عن الجنة، يتحدث عن غرف الجنة: إن في الجنة غرفا عش بقلبك وجل في الجنة ولن تصل إلى شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة، أخبر عن رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدك لمن يا رسول الله؟ أعدك لمن يا رسول الله؟ أعدك لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. ألم تسمع يرحمك الله إلى رب العزة جل وعلا وهو يتحدث عن أهل اليمين؟ ألم تسمع إلى رب العزة جل وعلا وهو يتحدث عن عباده المقربين؟ لكن الذين اتقوا ربهم، لكن الذين اتقوا ربهم، خذ ما قبلها من الآيات: فبشر عباد، فبشر عباد، بشراكم يا أهل الصيام، بشراكم يا أهل القيام، بشراكم يا أهل القرآن، بشراكم يا من عمرتم الليل بالإيمان، فعايشتم القرآن والسنة، فعايشتم الجنة كأنكم ترونها رؤية عين. فبشر عباد، عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم، اللهم احشرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله، وعد الله، لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله، لا يخلف الله الميعاد. إن الجنة كلها خير، ولكن أهل الغرف في مكانة عالية. أخبر صلى الله عليه وسلم بالحديث: إن أهل الجنة، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. انظر يرحمك الله، الذين سكنوا الجنان ونظروا إلى وجه الرحمن واستمتعوا بما فيها، ينظرون إلى أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر في السماء، الكوكب الغابر في السماء. يا الله، درجات، درجات من النعيم وصنوف من التنعيم. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ أين من يشتري الجنة بركعتين في ظلمة الليل؟ أين من ينير قبره بركعتين في ظلمة الليل؟ يا الله، عرض للجنة بثمن بخس، فأين المشمرون؟ وأين المسابقون؟ وأين المسارعون؟ لله ضرهم، لله ضرهم، لله ضر الصالحين. تحولوا عن الدنيا تحويلا، تحولوا عن الدنيا تحويلا، وبدلوها تبديلا، وما اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. علموا أن من ورائهم يوما ثقيلا، عبوسا قمطريرا. علموا أن الله قال: كان وعده مفعولا. فطمعوا في قول ربهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لله ضرهم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لقد رأيت أصحاب محمد وما أرى أحدا يشبههم، لا أرى أحد يشبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصبحون شعثا غبرا يصبحون شعثا غبرا. من ماذا؟ من أثر القيام بين أعينهم مثل رقب الماعز من طول السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود باتوا لربهم سجدا وقياما يتلون كلام ربهم يراوحون بين جباههم وجنوبهم. فإذا أصبحوا ذكروا الله مالوا كما يميد الشجر في يوم الريح. فإذا ذكر الله انحدر الدمع من عيونهم فبلل ثيابهم. لكأني بي وبك قد بتنا غافلين. لهم مع القرآن أحوال ولهم مع السحر أحوال لهم مع آيات التنعيم أحوال وأسرار ولهم مع آيات الوعيد حضر شديد. هذا واحد. واسمع لتنتبه ولتعمل ولتتأسى به سوف ابن أشرف واحد من التابعين كان إذا أظلم الليل وأرخى أثاره بالظلام على الكون وأسلم الناس جنوبهم إلى المضاجع قام فتوضأ ووقف في محرابه واستقبل القبلة وأقبل على رب كريم جل وعلا. فإذا ما كان الهديع الأخير من الليل انكب على القرآن فتارة يجد للقرآن حلاوة تأخذ بمجامع قلبه. لا سيما وهو يتحدث عن آيات الرجاء لا سيما وهو يتلو آيات الجنان لا سيما وهو يتحدث عن الرحمن الرحيم وسعة رحمته وتارة تجد قلبه يكاد أن ينخلع ويقشعر جلده وتلين منه كل شيء حتى يتمنى أن لو لم يكن قد خلق. لا سيما وهو يقرأ آيات الوعيد أو يتحدث عن آيات العذاب كان هذا دأبه في كل الأحوال في حله وسحاله حتى وهو يجاهد في سبيل الله. قال جعفر بن عبد الله خرجت في غزوة في مدينة كابل مع سلطة بن أشيم فأصاب الجند الليل فبحثوا عن مكان ليحطوا رحالهم فلما حطوا رحالهم أصابوا شيئا من الطعام وصلوا العشاء الأخيرة. ثم قام كل واحد منهم إلى رحله ليصيب قسطا من النوم. مجاهدون في سبيل الله وكان معنا صلة بن أشجم. فقام الرجل كما قام غيره من الرجال إلى رحله. فقلت عجبا أهذا صلة بن أشجم الذين يتحدثون عنه عن قيامه وسجوده وحسن عبادته الرجل سينام. فقلت في نفسي لا بد أن في المسألة سر لأرمقنه ببصري لأتابعنه هذه الليلة. فلما اطمأن صلة إلى أن الجند كل الجند قد ناموا قام من على رحله فمشيت في إثره اتبعت خطاه فإذا به يدخل غابة باسقة الأشجار عالية الأشجار غابة غناء وحشية الأعشاب كأنه لم تطأها الأقدام منذ زمن بعيد. فمشيت خلفه حتى إذا أصاب مكانا بعيدا بحث عن القبلة ثم كبر ودخل في صلاته. فنظرت إلى صلة ابن أشيم فإذا به ساكن الأعضاء مطمئن القلب مستنير الوجه وكأنه وجد في الخلوة أنسا وفي البعد قربا وفي الظلام ضياء ونورا. فبينما هو كذلك إذ خرج عليه من الجهة الشرقية للغابة أسد. فما أن رأيت الأسد حتى لذت أي احتميت بشجرة عالية باسقة لأتقي شر الأسد. فأخذ الأسد يمشي نحو صلة بن أشجم والله ما حفل به ولا نظر إليه ولا اهتم به حتى ما أصبح بينه وبين الأسد إلا خطوات يسيرة أخذ الأسد ينظر إليه ويتفرسه وينظر في معالمه، فلما سيبصله قلت الآن يفترسه الأسد. ثم رفع عن سجوده والأسد ينظر إليه، فلما سلم نادى صلاح على الأسد وقال له كلام لم أسمعه، فولى الأسد من حيث جاء. لا تعجب، هذه ليست خرافات، لأن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فولى الأسد من حيث جاء، فلما انبلغ الصباح صلى المكتوبة، ثم أخذ صلة يذكر الله جل وعلا ويثني عليه بمحامد لم أسمعها من قبل. ثم رفع يده يقول اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، وهل يجترئ عبد قطاع مثلي أن يسألك الجنة. هذا هو صلة، يقول في نهاية دعائه وهل يجترئ عبد خطاء مثلي أن يسألك الجنة. فما زال يكررها حتى بكى وأبكاني. ثم عاد إلى القوم فجلس على الحشايا وعلى الرحب، وظهر أمام العيون أنه كان ينام كما نام الجمع. وعدت أنا وبي من السهر وتعب الجسم والخوف من الأسد، ما الله به عليم، أخفوا أعمالهم فأخفى الله لهم الأجر والمثوبة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لذكرة لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يقبل غيره وله الفضل فلا يشعر سواه. الحمد لله عز فحكم وعصي فصفر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. كان لهم احوال مع القران، كانوا يعشقون الاسحار فيقبلون على الله جل وعلا. وكما روى الثقات عن خير الملا أنه جل وعز وعلا ينزل في ثلث الليل الأخير فينادي جل وعلا هل من مذنب طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، يجيب المضطر ويعطي السائل. فأين المضطرون؟ وأين أصحاب الحاجات؟ وأين المرضى؟ وأين الذين يخافون على مصر وعلى شعبها وعلى أمتهم؟ أين الدعاء بالأسحار؟ وأين الاستغفار؟ وأين قيام الليل؟ هذا هي والله فيها النجاة، لا في غيرها من الأسباب المادية، لا في غيرها من الأسباب المادية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عايش القرآن فهان عليهم طول القيام، تلذذوا بآيات القرآن الكريم. فكانت السنة عندهم الوقت الطويل وكأنها سنة، كأنها لمحة عين، بل والله إذا أصيبوا في أجسادهم لم يستشعروا ما نزل بأجسادهم من بلاء أو أوجاع، لأنهم أسلموا القلوب إلى الله جل وعلا، وأسلموا العيون لله جل وعلا، وأسلموا الأسماع لله جل وعلا. طرحوا قلوبهم بين يدي ربهم عز الله أن يرضى عنهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. في غزوة ذات الرقاع نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعة من الشعاب، فقال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه بعدما أصابهم التعب والنصب من الجهاد والسفر، من يحرسنا الليلة؟ من يسهر علينا الليلة؟ فقام عباد بن بشر ولكل امرئ من اسمه نصيب، فقال انا يا رسول الله احرسكم في هذه الليله. فقام عمار بن ياسر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال انا معه يا رسول الله، أنا مع عباد يا رسول الله. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال عباد ابن بشر لعمار بن ياسر رضي الله عنهم: تنام أول الليل أم تنام آخر الليل؟ نجعل الليل بيننا منصفة، ينام أحدنا ويحرس الآخر، ثم يقوم الآخر فيحرس وينام الأول. فقال عمار: أنام أنا أول الليل، أنام أنا أول الليل. فقال عباد: وأنا أحرسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الليل. فلما اطمأن بشر الكل نام والأوضاع آمنة، غارت النجوم ونامت العيون ولم يبق إلا الله الحي القيوم، أراد بشر رضي الله عنه، أراد عباد رضي الله عنه أن يجمع بين الحسنيين الذي أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين بادت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فتوضأ أحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ودخل في صلاته يعايش آيات القرآن، يقرأ في قول ربي وفي آيات القرآن الكريم من سورة الكهف. فبينما هو في صلاته مستغرق لا يستشعر بشيء بأي شيء، إذ جاء واحد من الكفار فإذا بهذا الصحابي يقف على فم الشعر يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال في نفسه بعدما فكر وكبر: لئن ضربت هذا وقتلته فلأذفرن بالذي يليه حتى أصل إلى رسولهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأطلق سهما من كنانته فوقعت في جسد عباد فثقل عليه فندع هذا السهم، ثم استمر في صلاته رضي الله عنه. فأتبعه بثان وثالث، فلما أسخمته الجروح، لما أتعبته الجروح، تحامل على نفسه رضي الله عنه وأيقظ عمار بن ياسر وقال: يا عمار قم يا عمار، احرص احرص حصن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عمار احرص ثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ عمار ورأى عباد على هذه الحالة قال: يرحمك الله، هل لا كان من أول سهم؟ هل لا كان من أول سهم؟ لما لم تيقظني لأداويك وألحق بهذا المجرم بهذا الكافر؟ واسمع إلى إجابة عباد، قال: والله يا عمار كنت أقرأ سورة من القرآن، والله إن قطع نفسي، والله إن قطع نفسي أحب إلي من قطع الصورة، والله إن قطع نفسي أحب إلي من قطع الصورة، ولولا خوفي على ثغر، ولولا خوفي على حصن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت الصلاة ولا قطعت الصورة. والله عايش القرآن فوجدوا آيات الجنان ولد الرحمات، هذا أحدهم يقول: والله لولا قيام الليل، والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. لربما يقول قائل: فأين اللهو وأين اللعب وأين المجون وأين العربدة وأين حفلات السمر؟ هذا أحدهم يقول، واحد من الذين أقاموا الليل واستشعروا حلاوة القرآن وعاشوا في رحمات الرحمن الرحيم، يقول: والله إن أهل الليل في ليلهم، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ ألذ من أهل اللهو في لهوهم، والله إنه لتأتي على القلب ساعات ساعات تأتي على القلب فيطرب القلب من ذكر الله، حتى أني أقول: لو أن أهل الجنة، لو أن أهل الجنة فيما نحن فيه من النعيم إنهم لفي خير كثير، إنهم لفي خير كثير. ما بالك يرحمك الله بعبد عايش القرآن وتلا آيات الرحمن الرحيم ومر بآيات النار فانخلع قلبه ولان جلده وخشعت جوارحه؟ ما بالك يرحمك الله بعبد لسان حاله ومقاله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إذا أصابه مرض رفع شكواه إلى الشافي، إذا أصابته مصيبة رفع شكواه إلى الذي يكشف الضر إذا أصابه فقر أو حاجة، رفع شكواه إلى الله الملك إذا أصابه هم من هموم الدنيا، تذكر أن له رب، تذكر أن له رب. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تذكر أن له رب يعطي الجزيل ويغفر الكثير، تذكر أن له رب وله مع ربه موعد، والله متم وعده والوعد مفعول. فهنيئا لعبد أخذ من دنياه لأخرى، هنيئا لعبد اقتطع من الليل دقائق ولحظات ينادي فيها الملك، يقبل على الله بقلبه، يعرض على ربه ذنوبه، يرفع إلى الله شكواه، يقول: يا رب أنت الرب وأنا العبد، أنا المسيء وأنت المحسن، أنا الفقير وأنت الغني، جئتك تائب أتقبلني؟ جبتك أواب هل تردني؟ يا ذا الجلال والإكرام، من الذي قرع بابك فربته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ ومن الذي استغفرك فما غفرت له؟ أنت الرحمن الرحيم، ينادي ربه في ظلام الليل، في ظلام الليل. أيها الأخي الكريم، والله الذي لا إله غيره، لا خير في هذه الأجسام إلا أن تنتصب لله في ظلام الليل. والله الذي لا إله غيره، لا خير في هذه الأقدام إلا أن تطيل القيام لله جل وعلا. سنسأل بين يدي الله، فهنيئا لعبد امتثل قول الله فاستبقوا الخيرات، هنيئا لعبد امتثل قول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قيام الليل ليست عبادة رمضانية ولكنها عبادة طوال العام، فابدأ من الآن وأقبل على ربك، ولتعلم أن الله جل وعلا يضاعف الحسنات. وخير الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أيها الكرام، لنا مع قيام الليل أكثر من موعظة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم اجعلنا من قوام الليل. اللهم اجعلنا من قوام الليل. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالاسحار. اللهم يسرنا في احب الاوقات اليه. اللهم يسرنا في احب الاوقات اليه. اللهم ردنا والمسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما. اللهم اجرنا من النار واصرف عنا عذابها. اللهم اجرنا من النار واصرف عنا عذابها. اللهم اجرنا من النار واصرف عنا عذابها. اللهم رضاك والجنة. اللهم رضاك والجنة. اللهم رضاك والجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا وارزقنا. اللهم تب علينا وسامحنا. اللهم بدل خوفنا امنا. اللهم بدل خوفنا امنا. اللهم بدل خوفنا امنا. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ دماء المستضعفين في سوريا. اللهم هب لهم من لدنك فرجا عاجلا. اللهم هب لهم من لدنك فرجا عاجلا. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية. أعطنا اللهم سؤلنا، أعطنا اللهم فوق سؤلنا. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. بلغنا يا ربنا رمضان، أعنا على صيامه وقيامه، وبلغنا يا ربنا ليلة القدر، ولا تحرمنا خيرها. اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، فتغفر لهم يا ربنا ما تقدم من ذنوبهم. اللهم ارزقنا برحمتك قبل الموت توبة،